قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما. فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم ففيه الزكاة. قبل أن آتي إلى هذا، فهذه كما قيل لي بأنها أوراق للأسئلة، ولعلي مع أذان العشاء أتوقف عن الدرس وأجعله للأسئلة، لأن بعض كان الإخوة أحب أن يعرض أسئلته، ويكون فترة ما بين الأذان والإقامة نجعلها للأسئلة، ونكمل بعد ذلك أي بعد العشاء بقية ذلك. فسحبت أن أنبه على هذا. إذن هنا انتقل بعد ذلك إلى النوع الآخر من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن ذكرنا النوع الأول وهو السائم بهيمة الأنعام. النوع الثاني هو ما يتعلق بماذا؟ الخارج من الأرض. هنا ثالثها وهو زكاة الأثمان. ما المراد بالأثمان؟ ذكر ذلك وهو الذهب والفضة، لأن الأصل في الأثمان هي الذهب والفضة، ما يسمى بالدراهم والدنانير، هذا هو الأصل فيها. إذن هذا الواجب في هذه الأثمان. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنصاب، نصاب الذهب والفضة. قال: لا زكاة في الفضة، أي سواء كانت دراهم أو كانت مسبوكة أو كانت حليا أو كانت غير مسبوكة أو كانت مضروبة، هذا كله على كل حال أمرها واحد، ما زكاتها؟ قال: حتى تبلغ 200 درهم. إذا بلغت 200 درهم أو ما زنته 200 درهم فعند ذلك تجب فيها الزكاة. ما هو المقدار الواجب؟ قال: فيها 5 دراهم. هل 200 درهم ما وزنها تقريبا؟ قالوا: تقريبا، إنها تقريبا 595 جراما. فإذا بلغ مقدار الفضة هذا المقدار 595 جراما، كما قلت دراهم مسبوكة مضروبة أو حلية مصنوعة أو كانت سبائك أو ما شابه ذلك، فإذا بلغت هذا الوزن فبلغت نصابا، فالواجب فيها 5 دراهم. قال: ولا في ذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، بمعنى دون ذلك فلا تجب فيه. طبعا لا ننسى أننا نشترط في هذا المقدار أن يكون مملوكا حولا كاملا، لا بد أن يكون مالكا للنصاب حولا كاملا. فإذا قدرنا هذا مثلا كما قلت سابقا ب10,000 ملكتها، وبعد 6 أشهر نقصت إلى 5,000، وبعد شهرين رجعت إلى 10,000، عند رجوعها نبدأ حولا جديدا. بمجرد النقص في أثناء الحول يلغي هذا الحول، ويحتاج الأمر إلى استئناف حول جديد إذا بلغ نصابا. إذا لابد أن يكون مالكا للنصاب الحول كله. فيما يتعلق بالذهب، قال: نصابها أن يكون ذلك 20 مثقالا أو 20 دينارا، لأن الدينار وزنه مثقال، والدينار أو مثقال وزنه 4.25 جرام، 4.25 جرام، لأننا سنحتاج نحن للمثقال، يعني لعله مر بكم فيما يتعلق بوطئ الحائض أنه نصف دينار أو نصف دينار، وهنا 20 مثقالا أو 20 دينارا، وزنها تقريبا 85 جراما، 85 جرام. فإذا قسمنا 85 جرام على 20 يصبح 4.25. اشترط في هذا، أي فيما يتعلق بالذهب، أن يكون ذلك ماذا؟ قال: لا غش فيه. فإن كان فيهما غش، أي في الذهب والفضة فيهما غش، بمعنى أضيف إليهما شيء من النحاس، أو بالنسبة للذهب يضاف إليه شيء من الفضة، فعند ذلك قال: لا زكاة فيهما مطلقا، لا، جعل له لقدرا. قال: حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، أي من النصاب الذي ذكر قبل قليل، بمعنى أنهم يقولون بأنه بالنسبة للذهب أن يكون عيار ما يسمى 24 قيراط، هكذا يسمونه، لابد أن يكون من هذا. فمعنى إذا بمعنى 85 جراما مما عياره 24 قيراطا، إن كان أقل من ذلك يعني أحيانا بعض الأساور أو الحلي يكون دون ذلك 21 18 أو لعله أحيانا قد يصل إلى 6 أو 14، فهنا يكون لا يكون هذا النصاب هو نصاب هذا الذي أقل، وإنما لا بد أن يكون مجموع نصابه نصاب 24 قيراط. ومعنى ذلك تحتاج إلى عملية نوع حسابية، بمعنى أنه إذا قلنا 25 جراما في 24 قيراط، فإذا كان 21 سيرتفع قليلا، وفي 18 يرتفع أكثر أي المقدار الجرامات، وفي 14 أكثر من ذلك. طبعا هم يقولون عادة أن يضرب 24 التي هي قيراط في 85 ثم يقسم على العدد النوع الذي أنت الآن فيه الأساور، يعني هل هو على 18 على 16 على 18. بعض إخواننا الموجودين جعلها 20 40 20 40 20، يعني 2040 هي مجموع ضرب 85 في 24، لكن 85 و24 عرفت الأشياء، لكن 20 40 هذه ما حقيقتها؟ هي حقيقتها ضرب الذي قلنا قبل خلي وزن الذهب في معياره، وزن الذهب في معياره، فإذا كان المعيار بعد ذلك أنقص سيكون الوزن أنقص. يعني عندي جعلت مثال بين يدي هنا، إذا كان النصاب في 24 85 جراما فهو في 18 113.33%. إذن هنا 85 في الذي عياره 18 يصبح يكون النصاب 113.33%. قال بعد ذلك إن حصل الشك، هذه الأساور وهذه ليست 24 هل بلغت نصابا بمجموعها؟ بمعنى الآن اشترطنا نحن إذا كان فيها نوع من الغش أنها تبلغ الصافي منها وزن 85. طيب هنا الآن حصل الشك، قال هو مخير، إما أن تخرج النصاب والزكاة، وإما أن تسبكها بمعنى أن تذيبها وتبين الصافي وتبين غير الصافي، بمعنى ما هذه الزيادة، هل هي 10 غرامات 20 غراما أو نحو من ذلك. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بنوع من الذهب والفضة لا يكون مسبوكا مضروبا كدراهم ودنانير، وإنما يكون حليا، فهل هذا في الحلي فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة؟ قال ولا زكاة في الحلي المباح. ومعنى ذلك إذا كانت الحلي غير مباحة وبلغت نصابا ففيها زكاة، إذا كانت الحلي غير مباحة وبلغت نصابا، أما إذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. هذه الزكاة التي في الحلي قال المعدي للاستعمال والعارية، فإذا كان هذا الحلي معدا للاستعمال تستعمله المرأة في مناسباتها ونحو من ذلك، ولا يلزم أن يكون ملبوسا دائما، لأنه لا شك أن الحلي يتفاوت لبسه بتفاوت المناسبات، فإذا كان هناك بعض الأشياء النوع من الذهب أو الحلي لا يلبس إلا في المناسبات الكبيرة أو نحوها، فهذا لعله حين يمر السنة أو السنتان أقل أو أكثر لا يستعمل، وإنما يستعمل عادة في البيت والأشياء أشياء يسيرة جدا. إذن لكن كونه معدا للاستعمال فمعنى ذلك أنه لا زكاة فيه. أو قال العارية، بأن عنده لأنها تعيرها وتجعل هذا إذا احتاجت هذه لزواجها هذه لمناسبتها ونحو من ذلك فهي تعيره، ولذلك جاء في أن زكاة الحلي عاريته. ومعنى ذلك إن اختل هذان الشرطان في الحلي فلم يكن للاستعمال وإنما كان للإدخار، بمعنى إنسان، وهذا كما لا يخفى الآن كثير في كثير من البلاد العملة متذبذبة، يعني من آخرها مصر، يعني كان الجنيه أظن الدولار بخمسة جنيه أو كذا، الآن بخمسة عشر سبعة عشر وغيرها كثير، الآن تركيا العملة فيها في نزول، فكثير من الناس يعني الذهب والفضة وخاصة الذهب يعني يحتفظ بقيمته، والعملة الورقية هذه في الواقع غير آمنة يحصل فيها تذبذب كبير. فالإنسان أو المرأة إذا كانت عندها مال أو الرجل إذا كان عنده مال وقال أنا أشتري حلي أدخر في هذا المال، معنى فإن احتجت إليه بعته حسب حاجتي. إذن هنا استعمل الحلي أو جعلت اتخذ الحلي ليس لأجل الاستعمال ولا لأجل العارية، وإنما لأجل الادخار، فهنا في هذه الحال يجب فيه الزكاة. لما ذكر بأن للمرأة أن تستعمل من الحلي، هل له مقدار معين؟ معنى أن يكون بوزن نصف كيلو، أقل، أكثر، الأساور 5، 4، 3، ما المقدار في ذلك؟ هل لها أن تجعل تاجا، عقدا، إلى آخره بأنواع الحلي؟ قال ماذا؟ ويباح للنساء كل، وهذا من ألفاظ العموم، ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والحضة إن شئتم أن تزيدوا وإن كثر، بمعنى سواء كان كثيرا أو قليلا، بما أنها عادتها أن عادة النساء في هذا المكان أن تلبس أحيانا في بعض الأماكن تلبس حزاما ذهبيا عريضا أو ما يسمى أحيانا أشبه بالدرع أو في الصدر، أحيانا يكون كيلو وزيادة في صدرها، أحيانا منها من يجعل على رأسها، في حلقها، في أساورها، بعض النساء في بعض الأماكن لعلها درزا كامل أو درزين 24 حبة. إذن ما اعتادته في النساء في هذا المكان حتى وإن كثر، بما أنه تلبسه عادة ولم يعني تتخذ الحلي لأجل الادخار ولأجل أنه يكون رصيدا ماليا، فإنه لا زكاة فيه. لما ذكر بأنه للنساء أن تتحلى من الحلي ما شاءت وإن كثر إذا كان عادتهن، لكن بهذا القيد، ينبغي أن يكون بهذا القيد، عادتهن أن تتحلى به، فيما يتعلق بالرجال جعله محدودا، قال وللرجال من الفضة، أي ليس من الذهب، فإذا وضع خاتما من ذهب، سوارا من الذهب، سلسلة من الذهب، هذه فيها الزكاة، لكن متى تكون زكاتها؟ إذا بلغت نصابا، سواء بها وحدها أو بما يضم إليها، لأنه سيأتينا بأنها تضم إلى المال، بمعنى إذا كان عنده، لقد يقول كل إنسان خاتم ذهب لا يبلغ نصابا، بعض الناس طبعا نتكلم في حله وحرمته، إنما نتكلم الآن من جهة زكاته، وهذا ينبغي أن يلحظ، يعني الفقهاء أحيانا يمثلون دون النظر إلى حل المسألة وحرمتها، وإنما الآن خاتم الذهب لا يباح، سلسلة من الذهب لا تباح، سوارة من الذهب لا تباح، وهي أشدها في نوع من التشبه. إضافة إلى هذا، هنا في هذا يعد حليا غير مباح، إذا لا يملك إلا هذا نقول هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا، فإن بلغ نصابا فيه الزكاة، إن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لكن إن لم يكن ولم يبلغ نصابا ننظر هل له تجارة، هل عنده مال نقود أوراق نقدية الآن، فإذا كان يضم إليها ويبلغ نصابا فيصبح يجعل في حسابه قيمة هذا الخاتم وهذه الحلي، فيجعلها من ضمن أمواله فيزكيها. إذن الذي يباح للرجال قال فقط من الفضة، أي ليس من الذهب، ما لا يباح له من ذلك؟ قال الخاتم وحلية السيف والمنطقة، ما تكون في يربط به الوسط ونحوهما، بمعنى أنه لا يلبس أسورة، لا يلبس قلادات، لا يلبس خلخال، النساء كانت يلبسن ذلك، إذن هذه التي يباح له ذلك. قال فأما المعد، رجع للحلي الذي قلناه قبل قليل، المعد للكراء للأجرة، بمعنى إنسان أو المرأة اتخذت حليا تؤجرها، يعني الآن كما يعرف أحيانا بعض الأماكن أماكن للحلي أحيانا للملابس تؤجر للمناسبة، للزواج، لحضور الحفلات ونحوها، للكراء، هذا هو الكراء، أو للادخار كما قلناه ليدخره ليكون يحتاج باعه، أو المحرم الذي قلناه لبس خاتما من ذهب أو سوارا من ذهب، هذه تكون فيه الزكاة. إذن هنا هذا إخراج الحلي الذي يكون جائزا.